قال مالك: في الرجل يشتري الإبل أو الغنم أو البز أو الرقيق أو شيئا من العروض جزافا، إنه لا يكون الجزاف في شيء مما يعد عددا. هذا باب فقهي. الأول توجيه تربوي. يقول مالك رحمه الله: من اشترى شيئا من الإبل وإيش أو الغنم أو الرقيق أو إلى آخر أو الثياب إيش أو شيئا من العروض جزافا. الجزاف يعني بدون عدد وبدون كيل وبدون وزن، كوم مكوم، قطيع من الإبل، شوف هذا القطيع اللي تشوفه حواليك، شوف هذا الغنم اللي تشوفه حواليك، شوف هذه الثياب المكومة، هذا الجزاف. يقول مالك: إن هذا لا يجوز. وتفصيل والأمر فيه تفصيل. المبيع جزاف قسمان: قسم يمكن عده بآحاده ولا مشقة فيه، وقسم يمكن عده صحيح ولكن فيه مشقة. فالإبل والبقر والغنم الواحدة إذا فرقت في العدد تفرق في القيمة، ولكن إذا كان مثلا الأشياء الأخرى كم من التفاح أو الرمان أو الليمون أو تلك الأشياء اللي الحبة الواحدة والحبتين ما تفرق في الثمن كما تفرق الشاة والناقة والبقرة. فإذا كان المبيع مما يتيسر عده ولو 100 ولو 1000 لا يجوز بيعه جزافا، إذا كان الفرد منه له تأثير في القيمة. أما الأشياء الصغيرة وإن كان يمكن عدها، لكن كم قديش يبغلوا 2000 3000 قديش نعد، وإذا فرقت 5 ولا 10 ليمونات إيش حتفرق في القيمة؟ فهذا يمكن عده ولكن فيه مشقة. فمثل الحبوب ومثل الليمون ومثل الأشياء البسيطة هذه لو بيعت جزافة صح البيع، لأنها بالتقدير يمكن معرفة قيمتها ولا غرر على المشتري. إلا من يذكر فيما تقدم في صبرة البر، تقدم لنا تنبيه في نقطة من هذا ولا لا؟ نسينا. يقول العلماء: إذا كانت أرض السوق مستوية معتدلة، وكوم التاجر كوم من الحنطة وكوم من الشعير وكوم من الذرة، وقال الكوم بكذا، أو أكوام من البر وقال الكوم بعشرة، ونظر الإنسان إلى الأكوام فوجدها متساوية فأخذ كوما بعشرة لا بأس. ولكن إذا جاء وكوم كوما كبير وقال هذا الكوم 1000، ولما جئنا نعبي الكوم في الأكياس فإذا الأرض بدل ما هي مسطحة لا هكذا وفيه بروز تحت الإيش الصبرة، البروز تحت الصبرة هذه يأخذ حيز من الحب ولا لا؟ ينقص الكوم ولا يزيد؟ والله ينقص. ليه ما راح وداه في محل منخفض؟ لا ما يرضى، لان هذا يضيع عليه مقدار كبير. فاذا وجد في الصبرة من عدم مساواة الارض وهناك بروز وينقص من الكوم فله حق الفسخ بالتدليس الذي وقع عليه. اذا بيع الجزاف ينقسم الى قسمين: ما كان الاصل فيه العدد لا ينبغي ان يباع جزافا، ان كان معدوده له تأثير في الثمن وكان عدده او عده ميسرا. اما اذا كان بسيط وعده فيه مشقة، زي مثلا خيار، تروح السوق تلاقي كوم طماطم كوم باذنجان كوم خيار، قال لك الكوم بكذا، يعني لازم ان نعد الكوم؟ ما هو بلازم نعد، لانه في صغير وفي كبير وفي يمكن مشقة عليه على عدد هذا. فإن تيسر فلا يباع جزافا، وإن تعذر وكان فيه صعوبة وكانت آحاده لا تفرق في الثمن فحينئذ يجوز بيعه صبرا. وكل ما كان مكيلا أو موزونا وليس لآحاده ثمن، زي البرمل، حبة البرمل لها قيمة لحالها، السمن قطرة السمن ما لها ثمن لحالها، يجوز بيعه صبرا. يقول مثلا هذه القربة ولو ما نعرف كم فيه، هذا الكوم، هذا الكيس من الحنطة، لا مانع في مثل ذلك، والله تعالى أعلم.